ليأخذها على طريق الشراء. وبعضهم عرفها بأنها انتقال حصة من شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بالعوض المسمى. انتقال حصة من شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي عنهما. كانت انتقلت إلى أجنبي عنهما. بماذا تؤخذ هذه الحصة؟ بالعوض المسمى. مثلا كنت وشريك لك تملكان دارا، تملكان دارا، فبعت أنت حصتك من هذه الدار، بعتها إلى أجنبي، فلهذا الشريك الحق أن يأخذ الحصة التي بعتها من ماذا؟ من هذا الأجنبي. وهنا ستكون حصة انتقلت من الشريك الذي باع إلى الأجنبي إلى الشريك الذي لم يبيع. لكن بماذا تنقل هذه الحصة؟ بالعوض المسمى. بعتها بعشرة آلاف درهم، فيجب على هذا الشريك أن يدفع عشرة آلاف درهم إلى المشتري الأجنبي الذي اشترى الحصة منك. هذه هي الشبهة في التصور الشرعي. حكمها في الشرع بالنسبة لمن يريد أن يشفع يجوز له أن يشفع. بالنسبة للمشفوع عليه ما حكمها؟ الوجوب، أي يجب عليه أن يقبل الشفاعة من طرف من؟ من طرف الشفيع. وعلى هذا تكون الشفعة قائمة على أشخاص ثلاثة أو على أركان ثلاثة: الركن الأول الشفيع، والركن الثالث المشفوع عليه، والركن هذا الركن الثاني المشفوع عليه، الركن الثالث المشفوع فيه، الشيء المشفوع فيه وهو مشفوع عليه هو الشخص الذي اشترى، والشفيع هو الشخص الذي له الحق في الشفعة. أما الأشخاص الثلاثة فهم الشفيع والبائع الذي باع الحصة والمشتري اللي هو المشفوع عليه. طيب، أما حكمتها، حكمتها دفع الضرر، حكمتها دفع الضرر ودفع المفسدة، لأن هذا الذي اشترى قد يدخل ضررا على الشريك. هذا الضرر إما بالمقاسمة حيث يطالبه بالمقاسمة، وإما بما يحدثه في حصته من أمور. إذا الضرر يحصل إما بالمقاسمة، لأنه عندما يشتري هو يقوم فيطلبه بالمقاسمة، يقول أريد أن أقاسمك، وقد يدخل بهذه المقاسمة ضرر على الشريك، وإما بما يحدثه من أمور، لأنه عندما يدخل وهو جديد يريد أن يغير وأن يبدل، وفي هذا ضرر يلحق بالشريك. إذن حكمتها دفع الضرر ودرء المفسدة، وهي مشروعة بالسنة وبإجماع الأمة إلا من شذ عن هذا الإجماع. والدليل على مشروعيتها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الجار أحق بالشفعة الجار احق بالشفعة مالا زيد مالا ينقسم. فاذا ضربت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة. اذا الجار احق بشفعته شفعة ما لم ينقسم، اي ما لم ينقسم الشيء الذي اراد ان يشفع فيه. فاذا ضربت الحدود وصرفت الطرق او الطريق فلا شفعة. فهذا نص دال على مشروعية الشفعة. وهناك احاديث اخرى في هذا الباب، وهناك احاديث اخرى في هذا الباب. الشفعة لها شروط سيتعرض المؤلف لجل تلك الشروط، وفي هذا يقول رحمه الله: وانما الشفعة للشارع. هذا شرط شروط الشفعة، شرط من شروط الشفعة، وهو أن يكون المشفوع فيه ما زال مشاعا، أما إذا قسم فلا شفعة. إذن ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو عدم القسمة، أما إذا وقعت القسمة في الشيء فلا شفعة فيه. إذا وقعت القسمة، فإذا كنت أملك وإياك دارا لك نصفها ولي نصفها، فإن قسمنا الدار وبعت أنت نصفك بعد القسم فلا شفعة لي، لأن من شروط الشفعة أن يكون المشفوع فيه ما زال على الشيوع. أما إذا وقعت القسمة بأن ضربت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة. هذا هو الشرط الأول. ثم قال: ولا شفعة فيما قد قسم. نعم، ولا شفعة فيما قد قسم. إذن عندما تقع القسمة في الشيء فلا شفعة فيه. قال: ولا لجار. ولا لجار، هذا شرط من شروط الشفعة. هذا الشرط معناه أن يكون الشفيع، أن يكون الشفيع له حصة في المشفوع فيه على الشيوع، له حصة في المشفوع فيه على الشيوع. أما الجار الذي ليس له حصة فلا شفعة له. إذن هذا الشرط هو أن يكون له حصة في الشيء المشفوع فيه. أما إذا كان مجرد جار فلا شفعة له، إذا كان مجرد جار، خلاف لأبي حنيفة الذي قرر بأن للجار الشفعة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك جار مقاسم. أما إذا كان الجار المقاسم فهو أولى بالشفعة، فإن عدم الجار المقاسم جاء من بعده الجار غير المقاسم، سواء الجار المقاسم أو الذي له حصة في المشفوع فيه. والجار غير المقاسم هو الذي لا حصة له في هذا المشفوع فيه. فأبو حنيفة إذن يقول بأن الجار غير المقاسم له الشفعة بشرط لا يكون هناك جار مقاسم. طيب، دليل أبي حنيفة هو ظاهر الحديث، وهو الجار أحق بالشفعة، ولكن الجمهور حمل الجار هنا على الجار زيد، أيوة، المشارك، لا الجار الذي ليس مشاركا. علاش؟ لماذا حمل الجار هنا على ما ذكرنا؟ للجمع بين الأحاديث، لأن هذا الحديث له حديث آخر لا بد من ضمه إليه ليفهم معناه. ما هو؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة. والجار الذي ليس مشاركا هنا يكون داخل في هذا الحديث الذي ذكرنا ولا لا؟ ليس داخل، لأنه صرفت الحدود، صرفت الحدود ووقعت الطرق يعني وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا يبقى داخل في الشفعة. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني قلنا أن أن لا يكون جارا غير مشارك، ثالث من الشروط. ولا في طريق. نعم، الثالث من الشروط أن لا يكون الشيء المشفوع فيه طريقا. قد قسمت بيوته ودوره، لأن الطريق على قسمين، طريق عام هذا لا يجوز بيعه لأنه في ملك جميع المسلمين، وطريق خاص وهو الطريق الذي يجمع بين المتشاركين أو بين المشاركين في شيء. مثلا عندنا طريق منه ننفذ إلى ما اشتركنا فيه، منه ننفذ إلى الحائط اللي هو اشتركنا فيه، أو ننفذ إلى الدار اللي اشتركنا فيها، أو ننفذ منه إلى الدكان الذي اشتركنا فيه. هذا الحائط، هذا الطريق هو منكم خاص، هذا يجوز بيعه. طيب، فهل فيه شفعة؟ هل فيه شفعة؟ لا تكون فيه شفعة استقلالية. نعم، تكون فيه شفعة تبائية. ليش؟ للشيء الذي نسلك إليه منه. فإذا قسمنا الشيء الذي نسلك إليه من هذا الطريق فلا شفعة حينئذ في هذا الطريق، لأن هذا الطريق لا تكون الشفاعة فيه استقلال، وإنما تكون الشفاعة فيه تبع. أيوة، مفهوم هذا؟ إذا الطريق اللي هو تجمع المتشاركين أو الشركاء في الشيء، إذا قسموا الشيء اللي كانوا مشتركين فيه يبقى الطريق، ثم باع أحدهم حصته من الطريق، هل للشفعاء أن يشفعوا في هذا الطريق؟ لا حق له، إنما يشفع فيه إذا كان تابعا للمقصود، أو إذا كان تابعا للبيوت، أو كان تابعا للبساتين، أو ما إلى ذلك. إذ لا شفعة في الطريق. قال ولا عرف دار قد قسمت بيوتها. وكذلك من شروط الشفاعة أن لا يكون المشفوع فيه عرصة قد قسمت بيوتها. والعرصة هي ناحية الدار، هذه الوسعة والناحية التي تكون في الدار، وتكون هذه العرصة أو هذه الناحية محاطة بماذا؟ بمجموعة من البيوت. فإذا قسمت هذه البيوت وبقيت العرصة شركة ومشاعة بين هؤلاء، فهل فيها شفعة؟ لا تبقى فيها شفعة. لماذا؟ لأن الشفعة لا تكون فيها استقلالا، لأنها هي ليست مقصودة، المقصود بالذات شكون هو البيوت. لذلك لا شفعة في العرصة إلا إذا لم تقسم بيوتها. فإذا لم تقسم بيوتها نعم تكون فيها شفعة، ولكن تبعا للبيوت التي لم تقسم بعد. فهم هذا؟ إذا العرصة لا شفعة فيها استقلالا، لكن بالتبع تكون ولا لا؟ تكون بالتبع. عندما تقسم البيوت وتبقى العرصة مشاعا فلا شفعة فيها. ثم قال ولا في سحل نخل. وكذلك من شروط الشفعة ألا يكون مشفوع فيه فحل نخل. فحل النخل هو الذي يسمى بالذكار، يعني بذكر النخل. فحل النخل هو ذكر النخل، ذكر النخل هذا الذي يذكر به النخل ويلقح به النخل ويؤبر به النخل، هذا ما فيه شفعة. فمن باع مثلا حصته من ذكر النخل فلا حق لشريكه في أن يشفع فيه. علاش؟ لأن هذا لا يمكن قسمه، ذكر النخل لا يمكن قسمه، لا يقسم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا شفعة في مال في مال يقسم. مفهوم هذا؟ إذا ذكر النخل لا شفعة فيه. قال أو بئر. وكذلك لا شفعة في البئر، لأن البئر لا يمكن قسمه، لا يمكن أن يقسم، لا يمكن أن تضع فيه حدا وتقول لك نصفك ولي نصفك ولي نصفك. إذ لا شفعة في البئر ولا شفعة في ذكر النخل ولا شفعة في الحمام ولا شفعة في الطاحونة، لأن هذه أشياء لا يمكن قسمها. من شروط الشفعة أن يكون الشيء المشفوع فيه قابل للقسمة، مفهوم هذا الشرط؟ من شروط الشفعة أن يكون الشيء المشفوع فيه قابلا للقسمة، فإذا لم يقبل القسمة فلا شفعة فيه. البير يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة. ذكر النخل يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة. الحمام يقبل القسمة؟ ما يقبل القسمة، يمكن أن نضع فيه حدا لشخصين أو ثلاث أشخاص. الطاحونة هل تقبل القسمة؟ لا تقبل القسمة. السيارة مثلا تقبل القسمة؟ لا تقبل القسمة. وإن كانت السيارة يعني تدخل في شرط آخر لم نذكره بعد، وهو أن هناك من العلماء يشترط في الشفعة أن لا يكون مشفوع فيه من المنقولات، يشترط فيه أن يكون من الثوابت التي لا تنقل، كالأراضين والبساتين والدور والحوانيت وما إلى ذلك. أما المنقولات مثل السيارة تنقل ولا تنقل؟ تنقل. مثل الثياب، مثل الكتب، هذه لا شفعة فيها على القول الصحيح. قال ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض. يعني إذا قسمت النخل مثلا، إذا قسمنا النخل وبقي الفحل، هل في الفحل شفعة؟ لا شفعة في الفحل، أي في ذكر النخل. وكذلك إذا قسمنا الأرض هل يكون في البئر شفعة؟ قسمنا الأرض وبقي البئر مشاع بيننا، قسمنا مثلا النخل وبقى الذكر مشاع بيننا، أنا أخذ منه أنت أخذ منه، شوية أنت أردت أن تبيع حظك من الذكر فبيعته، هل لي الحق أنا أن أشفع؟ لا لا أشفع. علاش؟ لأن الذكر لا يقبل قسمته. وكذلك البئر مثلا، احنا قسمنا الارض وبقي البئر مشاع بيننا، ثم انت بعت حصتك من الغير، هل لي انا ان اشفع؟ لا شفعة في البئر. لماذا لا شفعة في البئر؟ البئر لا يقبل القسمة. نعم. قال ولا شفعة الا في الارض وما يتصل بها من البناء والشجر. نعم، هذا فقرة يشير بها الى ماذا؟ الى شرط، وهو شرط من شروط الشفعة، وهو أن لا يكون المشفوع فيه من المنقولات، أو قل أن يكون المشفوع فيه من الثوابت، وذلك كالأراضين والبساتين والحوانيت والبيوت، يعني هذه كلها من الثوابت ولا من المنقولات؟ من الثوابت. اشترط جماهير العلماء في الشيء المشفوع فيه أن لا يكون منقولا، وهذا هو الصواب، وقد دل عليه حديث دلت عليه مجموعة من الحديث. وذهبت الظاهرية والإمام أحمد رحمه الله إلى جواز الشفعة في كل شيء ولو كان منقولا، تجوزوا الشفعة في الثياب وفي الحيوانات وفي الكتب وفي الدواب وما إلى ذلك. قالوا هذه الأشياء كلها جائز فيها الشفعة لأنها داخلة في الحديث الذي سبق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشيء ما لم يقسم. ولكن جماهير العلماء ردوا عليهم بأن ذلك الحديث مقيد بالأحاديث الأخرى التي اشترطت في الشفاعة أن يكون المشفوع فيه غير منقول. ثم قال نعم انت إذن عرفنا أن من شروط الشفاعة قلنا أن يكون الشيء المشفوع فيه ثابتا غير منقول. إذن هي شروط، الشرط الأول أن يكون لي الشفيع حصة في المشفوع فيه، ثانيا ألا تصرف، ألا تقع الحدود وتصرف الطرق، ثالثا أن يكون الشيء قابلا للقسمة، فإن يكون قابل للقسمة فلا شفعة. رابعا أن لا يكون المشفوع فيه، نعم أن لا يكون المشفوع فيه منقولا. وخامسا ما ذكره من أن لا يكون، لأن الشرط أو الشروط التي ذكرها بالحقيقة يمكن أن نجمعها تحت شرط واحد، وهو أن يكون المشفوع فيه قابلا للقسمة، أن يكون المشفوع فيه قابلا للقسمة. ومن الشروط أن يعوض الشفيع المشفوع عليه، أن يعوض الشفيع المشتري ثمنه، أن يعوض الشفيع المشتري ثمنه الذي اشترى به الشيء. هذا الشرط لا بد منه، وهذا قد سبق لنا في تعريف الشفعة. نعم. لا يزيد الخير بحدث الذي سبق ذكره، جار أحق بالشفعة فهي مقاسم وصرفت الحدود وضربت الحدود وصرفت الطريق، ما كيف وصرفت؟ يعني صرفت الطريق، بمعنى وضعنا طريقة، ذرنا الحدود وذرنا لكل جهة طريقها التي يدخل منها الإنسان. مثلا كان عندنا دار وقسمناها، درنا لها الحدود، درنا لها هذه الباب ديالها وأخرى الباب ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا الباب الذي تضمن مواضع، وأول موضوع سبق الكلام عليه هو الشفعة. الشفعة سبق تعريفها لغة، اللغة هي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. نعم، مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، أو من الشفع اللي هو الضم. أما في الشرع تعريفها تفضل. أخذ الشريك حصة شريكه أخذا جبرا. نعم نعم، نقول أخذ الشريك حصة شريكه جبرا على سبيل الشراء، أو نقول هو انتقال، لأن انتقال حصة من شريك إلى شريك كان انتقال إلى أثنين بعوض. نعم، بالعوض المسمى. وهذا التعريف أكمل، لأن فيه زيادة في آخره وهو بالعوض المسمى، إذ لا بد في الشفعة من عوض. طيب، هذه الشفعة حكمها في الشرع حكمها، نعم، تجب للمشفوع إلى، نعم، تجب للشفع، نعم، فيعني هي حتمية بالنسبة ل، ولكن الشفيع يجوز له ويباح له أن يشفع إن أراد ذلك، وإن أبى فله ذلك. طيب، سبق أيضا أن الشفعة لا تكون إلا بشروط. الشرط الأول من هذه الشروط ما هو؟ أركان. نعم، أركانها، نعم، لها أركان. الركن الأول وهو الشفيع. من ماذا نقصد بالشفيع؟ نعم، هو الشخص الشريك. نعم، هو الشخص الذي له الحق في الشفعة، أي الذي له نصيب مع البائع، وهذا النصيب كان مشاعا، ثم باع صاحبه حصته، فهذا الشريك الذي له الحق في الشفعة هو الذي نسميه بالشفيع. الركن الثاني من هذه الأركان المشفوع عليه، من هو المشفوع عليه؟ المشفوع عليه هو المشتري. نعم، تمام، هو المشتري، صحيح. نعم، هو البائع. المشفوع عليه بالحق هو المشتري، المشتري هو الذي يشفع عليه، أما البائع فإنه لم يبقى هنا حاضرا لكونه قد باع وانتهى دوره، فالذي يشفع عليه هنا هو المشتري. طيب، أما الركن الآخر المشفوع فيه ماذا يقصد به؟ هو النصيب الذي يريد الشريك المقاسم أن يبيعه لغيره. نعم، هو النصيب الذي تقع فيه الشفعة، فذلك النصيب الذي تقع فيه الشفعة والذي نسميه بالمشفوع فيه. طيب، هذه إذن هي الشفعة بأركانها ولها شروط كما ذكرنا. الشرط الأول أن يكون المشفوع فيه مشاع، أن يكون المشفوع فيه مشاعا. أما إذا وقعت القسمة فلا شفعة. أن يكون المشفوع فيه مشاعا. الشرط الثاني يعني الدليل على هذا الشرط أولا الدليل على هذا الشرط نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود فلا شفعة تماما. هذا هو الدليل الثاني من الشروط. الثاني من الشروط نعم أن يكون الشفيع له حصة في المشفوع. نعم أن يكون الشفيع له حصة في المشفوع بالإضافة إلى كون المشفوع فيه يعني حصة مشاعة لا بد أن يكون الشفيع مالك لتلك الحصة. فإذا لم يكن مالك إياها فلا حق له في الشفعة. ثالث من الشروط نعم أن يكون قابل للقسمة. أن يكون الشيء المشفوع فيه قابل للقسمة. فإن لم يكن قابل للقسمة فلا شفعة. قابل للقسمة مثل ماذا الذي يقبل القسمة نعم. يعني نعم. لا يقال مثل العقاري ومثل ما أشبهه مما يقبل القسمة. أما الذي لا يقبل القسمة فلا تجوز فيه الشفعة. الشرط الرابع من الشروط يعني أن يكون المشفوع فيه من التوالي. نعم يعني أن يكون ثابتا أو في حكم الثابت. إما أن يكون ثابتا أو في حكم الثابت فهذا الشرط اشترطه جمهور العلماء. وهناك من لم يشترط هذا الشرط كالإمام أحمد والظاهرية. فقالوا تجوز الشفاعة في كل شيء كيفما كان نوعه. لكن مذهب الجمهور هو الأصح لورود ما يدل عليه من الأحاديث. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس من الشروط نعم نعم هذا داخل في الشرط الذي ذكرنا وهو أن يكون قابلا للقسمة. هناك أمثلة ذكرها المؤلف لهذا الشرط. المثال الأول من هذه الأمثلة نعم فحل النخل والبئر. فحل النخل ثم البئر ثم كذلك الطريق الخاص ثم أيضا هذه الثلاثة التي ذكر لك نعم عرصة الدار تماما. إذن ذكر فحل النخل وذكر البئر وعرصة الدار والطريق الخاص. هذه أمور نعم نعم نعم لكن لم يذكر المؤلف صاحونة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة. نعم نعم الجار كيف يعني الجار لا شفعة للجار. لا شفعة للجار يعني يشترط في الجار الذي يكون شفيعا أن يكون مشاركا. إذا لم يكن مشاركا فلا شفعة له خلاف لأبي حنيفة الذي أثبت له الشفعة وتمسك بظاهر حديث قول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. ولكن هذا الحديث كما ذكرنا هو مجمل. جاء الحديث الذي فصله وبينه وأخذ بهذا الحديث على سبيل إجماله. وهذا الحديث لابد أن يكون مقيدا وأن يكون محمولا على الأحاديث الأخرى التي سبقت وهي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة. وما زال في هذا الصدد المؤلف يتكلم نعم كيف لا هذا داخل الشروط الذي ذكرنا أن يكون قابل للقسمة. نعم أن يعوض الشفيع المشتري. نعم صحيح أن يعوض الشفيع المشتري ما دفع من الثمن إن كان مثليا عوضه المثلي وإن كان قيما عوضه القيمي. إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. مثليا مثل إيش نعم لا المثلي المثلي ليس نقودا. نعم أن يكون قد أدى ذلك ثمن بأرض أو بين نعم مثلا باع دكان بدكان باع دكان بدكان أو باع بستان ببستان هذا هو المثلي. أما القيمي فهو النقود والدراهم. نعم لماذا كبر ثانا أن نحن بالفعل الإناث لا الإناث تقبل الشفعة لكن الفعل لا يقبل الشفعة لأن الإناث تقسم. لكن الفحل هذا لا يقسم لا يقبل القسمة. هذا ما لم يكن تابعا لأرضنا. ما إذا كان تابعا لأرض فإنه يقبل الشفعة. لكن إذا كان استقلال وحده إذا كان مستقلا بنفسه نعم عندما يقسمون النخل لا هذا إذا تركوه قلنا إذا قسموه مع النخيل الباقي تكون فيه الشفعة. ولكن إذا تركوا لأن عادة الفحل الناس يتركونه ما يقسمونه هذه في العادة. في العادة الناس يقسمون الإناث، لكن بالنسبة للذكار يقول هذا يبقى للجميع، كل من أراد أن يأخذ منه فليأخذ منه. لكن لو أنه قسموه مع باقي الإناث فيقبل الشفعاء، ولا يقبل الشفعاء استقلالا، والطريق لا تقبل الشفعاء استقلالا، والعصة لا تقبل الشفعاء استقلالا، والبئر لا يقبل الشفعاء استقلالا، أما تبعا فإنه يقبل الشفعاء. لا زال في هذا الصدد يتابع الكلام فيقول نعم. ولا شفعة للحاضر بعد السنة. طيب هذا شرط آخر من شروط الشفعة، ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو أن يتقدم لطلب شفعته إذا كان حاضرا، أن يتقدم لطلب شفعته إذا كان حاضرا. وهناك من اشترط هنا أن يطلبها على الفور، أن يطلبها على الفور. أما إذا لم يطلبها على الفور فإنها لا تثبت له. وهناك من قال تثبت له الشفعة أبدا ولو 80 سنة، وهذا هو الذي قال به ابن حزم رحمه الله. وهناك من توسط كمالك رحمه الله فقال إذا طلبها داخل سنة كانت له، أما إذا مضت السنة فلا تكون له. هذه الرواية الصحيحة عنه. هناك من حددها بشهور، هناك من حددها بخمسة أعوام، والشهور عنه أنه إذا طلبها داخل السنة هذا الحاضر تكون له، وإلا يحرم منها إن مضت السنة. أما الذي لا علم له فهذا متى طلبها يكون أحق بها، ما عنده شيء. وكذلك من كان يجهل الحكم الشرعي، من كان يجهل الحكم الشرعي متى علم بأن الشرع يخول له ذلك له شفعة أم لا؟ نعم له شفعة. والمسافر له الشفعة متى قدم من سفره. إذا مفهوم هذا الشرط، هذا الشرط فيه تفصيل. قلنا الشرط هو أن يطلبها على الفور، هكذا قال طائفة من العلماء. طائفة الثانية قالوا إذا طلبها داخل سنة كانت له وإلا حرم منها. ابن حزم يقول هي دائما تكون له لا تحديد له. والمؤلف يقول هنا ولا شفعة لحاضر بعد السنة، بعد السنة. طيب إذا الإمام مالك رحمه الله يقول الشفعة تثبت للإنسان الحاضر إذا طلبها داخل السنة، فإن مضت السنة فلا شفعة له. لماذا؟ لأننا لو تركنا له الشفعة دائما وهو حاضر لكان المشتري، لكان المشتري محرجا فيما اشتراه، قدائم محرج لا يكون مطمئنا بالشيء الذي اشتراه، ويوقف تصرفاته من إصلاح وغرس وتحسين لأنه يخاف أن يقوم هذا الإنسان فيشفى عليه. والآن كل ما أراد أن يحسن وأن يغرس وأن يغرس وأن وأن يخشى من الشفيع أن يطلبه بشفاعته. ولذلك فقول مالك قول وسط في هذه المسألة، فإن طلبها داخل السنة كانت له وإلا حرم منها. هذا ما لم يكن إيش مسافرا أو يكون جاهلا إما بالحكم الشرعي أو لا علم له بأن البيع قد وقع. بعض الناس يحاولون أن يستتروا بهذا البيع حتى لا يطلب الشفيع حقه، فيبيعون في خفاء ويتركون هذا البيع مستترا حتى تمضي السنة، فإذا جاء بعد السنة قالوا له مضت السنة، لكن ولا علم له بهذا، كيف تحرمونه؟ فالسنة إنما تقبر له بعد العلم. بعد إيش؟ بعد العلم. ثم قال والغائب على شفعته وإن طالت غيبته. الغائب على شفعته وإن طالت غيبته، ولو 10 سنين أو 20 أو 30 أو أكثر من ذلك، متى قدم من غيبته فله الحق في أن يشفع، لأن الغائب لم يكن عالما بهذا البيع هل وقع أم لم يقع، إذن متى حضر فله الحق في الشفاعة. ثم قال: وعهدة الشفيع على المشتري. تلك إذن هي شروط الشفاعة، تلك هي شروط الشفاعة فلا بد منها لتكون قائمة، ولا يجوز للبائع أن يحتال لإسقاط الشفاعة، لا يجوز للبائع أن يحتال أن يسلك طريقا ملتويا في البيع لكي يسقط حق الشفيع، هذا محرم شرعا، لأن الله أعطى الحق للشفيع فلا يجوز للإنسان أن يحتال على حق على إسقاط حق هذا الشفيع. ثم أشار بهذه الفقرة وهي قوله: ويوقف الشفيع. قبل ذلك: وعهدة وعهدة الشفيع على المشتري، يشير بهذا إلى أن ضمان الحصة المشفوع فيها على المشتري، يعني ضمانها من ماذا؟ من العيوب والاستحقاق. ضمان الشقص المشفوع فيه من العيوب والاستحقاق يكون على من؟ على المشتري. مثلا هذا اشترى حصة وبقيت عنده مدة، ثم جاء الشفيع ليشفع عليه، جاء الشفيع ليشفع عليه فيأخذ هذه الحصة، فما وجد فيها من عيوب أو استحقاقات فمن يضمنها؟ المشتري، المشتري هو الذي يضمنها. مفهوم هذا؟ يعني مثلا أنا أردت أن أشفع في حصة قد بعتها أنت، هذه الحصة إما في البيت وإما في الدكان وإما في البستان أو في الأرض، فحدث فيها عيب، حدث في الدكان عيب، فالذي يضمنه هو المشتري، أو حدث فيه استحقاق بمعنى أنك أنت تصرفت فيه بأن بعته للغير أو وهبته أو رهنته، فأنت الضامن، أنت المشتري الذي تكون ضامنا. إذن عهدة الشفيع على من؟ على المشتري، لأن البائع قد أخذ ثمنه وذهب إلى حال سبيله، إذ الذي يكون ضامن هنا هو المشتري. ثم قال: ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك. ويوقف الشفيع يعني أن الذي له حق الشفعة يوقفه الحاكم أو يوقفه المشتري، يقول له إما أن تتقدم بطلب شفعتك وإما أن تترك شفعتك، أما أن تبقى شفعتك موقوفة هكذا فلا، لأن هذا فيه ضرر على من؟ ضرر على المشتري. لو جعلنا الشفعة دائما موقوفة ودائما للشفيع حقه فيها، يبقى المشتري متضررا ويريد أن يصلح ما اشتراه، يريد أن يحسنه، يريد أن يغرس، يريد. فلو جعلنا الشفعة دائما للشفيع لكان هذا المشتري متضررا بذلك. لذلك يوقف الشفيع إما أن يأخذ بشفعته وإما أن يتنازل عليه، إما يأخذ بشفعته ويتنازل عليها، لكن الذي يحكم بهذا الحكم هو الحاكم يعني القاضي. قال: ولا تهب الشفعة. الشفعة لا يجوز هيبتها، لا يجوز للإنسان أن يهب شفعته للغير. فمثلا لك شفعة، أي لك حق في حصة لتشفع، فلا يجوز لك أن تهب شفعتك للغير. بعض الناس يريدون أن يحتالوا، وقصدهم هو أن لا يتمتع المشتري بما اشتراه وهو ليس عنده ما يشفع به ماذا يفعل؟ يهب شفعته للغير، يقول الغير تعالى أنت لتشفع مكاني وأعطيك شفعتي. هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إلحاق الضرر بالمشتري، فيه إلحاق الضرر بالمشتري. ثم قال ولا تباع، ولا يجوز كذلك بيع الشفعة، فإما أن يشفع صاحبها وإما أن يتنازل عنها، لا يجوز له بيعها ولا عيبتها. قال وتقسم بين الشركاء بقدر الانصباء، وتقسم بين الشركاء بقدر الانصباء، يعني إذا كانت الشفعة لعدد من الناس فهذه الشفعة تقسم عليهم بقدر ما يملكون من الحصص. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. مثلا إذا كنا نحن ثلاثة شركاء في شيء فباع أحدنا نصيبه، إحنا كنا ثلاثة شركاء في شيء، أحدنا يملك النصف والآخر يملك الثلث والآخر يملك السدس، فباع من يملك النصف وبقي الذي يملك الثلث والذي يملك السدس. طيب، فأن الشفعة تكون لهذين الاثنين بقدر ماذا؟ بقدر ما يملكان. فأنا أملك النصف، أنا أملك مثلا الثلث وشريكي يملك السدس، أنا أشفع على كم؟ أيوة، وشريكي يملك السدس يشفع على، إذن المشفوع فيه سيكون لي أنا كم فيه، ويكون لي كم فيه، لا يكون فيه الثلثان، ويكون لشريكي فيه الثلث، لأنه يشفع بقدر ما يملك وهو يملك، أيوة، وأنا أشفع بقدر ما أملك وأنا أملك الثلث. إذا قسمنا تلك الحصة فكم ينالني أنا وكم ينال شريكي؟ الثلث تماما. والبعض قال تكون الشفاعة على حسب الذوات المالكة لا على حسب الأنصبة، والظاهر مع من يقول بأن الشفعة تكون على حسب الأنصبة والمقادير لا على حسب الأشخاص. ثم قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا فوس إلا بالزيادة. والآن انتقل من المؤلف إلى الموضوع الثاني الذي ترجم له، إلى الموضوع الثاني الذي ترجم له وهو الهبة، وجمع في الحكم هنا بين الهبة والصدقة والحبس، وذلك لاشتراك هذه الثلاثة في كثير من الأحكام، بل الهبة تشارك الصدقة في جميع أحكامها إلا اثنين منها، إلا اثنين منها. لا بد إذن من تعريف الهبة. الهبة هي من الهبوب، من هبوب الريح، وهي مرورها، وقد وردت في القرآن الكريم، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وقال تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومعنى الهبة في الشرع، معنى الهبة في الشرع تمليك الإنسان ما له لغيره في الحياة بلا عوض، تمليك الإنسان ما له في الحياة لغيره بلا عوض. فقولنا تمليك الإنسان، تمليك الإنسان ما له، حين نقول تمليك الإنسان ما له نحترز بتمليك الإنسان عن ماذا؟ نعم، تمليك الإنسان عن البيع والصدقة. نعم، نعم تملك الإنسان مال غيره. إذا نقول تملك الإنسان ماله أي ماله الذي يملكه هو. تملك الإنسان ماله الذي يملكه هو. إذا فتملك مال غيره لا يصح. تملك مال غيره لا يصح. لا بد أن يكون هذا المال الذي تملكه أنت مالك. لا بد أن يكون هذا المال مالك وأنت مالكه. نقول في الحياة لغيره في الحياة نخرج به إيش؟ نخرج به الوصية. نخرج به الوصية لماذا؟ لأن الوصية إنما تكون بعد الموت. إنما تكون هو هي تمليك ولكن بالحياة بلا زيد بلا عوض تماما بلا عوض. هذه هي الهبة ولا بد فيها من أركان. لا بد فيها من أركان. الركن الأول الواهب، الثاني الموهوب له، الثالث الموهوب، الرابع الصيغة. الركن الأول الواهب. الواهب يشترط فيه شروط أربعة. الأول أن يكون مالكا لما يهبه، فلا يصح أن يهب مال غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا، أن يكون إيش؟ بالغا. أما الصبي فلا تصح هبته. والشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، يعني أن لا يكون سفيها. أما إذا كان سفيها فلا تصح إيش؟ هبته. والشرط الرابع أن يكون مختارا، أن يكون مختار لذلك، فهذا العقد لا يصح إلا بالرضا. من هذه الشروط كم هي؟ أربعة. ويمكن أن يقال أيضا أن يزاد فيه شرط آخر وهو أن يكون عاقلا. أما المجنون فلا تصح هبته. أما الموهوب له هو الركن الثاني، فيشترط فيه أن يكون موجودا وقت الهبة، أن يكون موجودا وقت الهبة. أما إذا كان مفقودا أو كان في حكم الموجود فلا تصح له الهبة. كان مفقود ما كانش في الدنيا، كان يقول الإنسان وهبت لابن ابني وابن ابني هذا ما زال لم توجد أمه بعد أو لم يتزوج أبوه، أو كان في حكم الموجود ولكنه غير موجود بالفعل، مثل ماذا؟ مثل الجنين تماما، لا تصح له الهبة. إذن يشترط في المغيب له أن يكون موجودا، سواء كان ممن تصح تصرفاته أم لا. مثل الصبي مثلا، هذا لا يملك بنفسه ولكن الذي يملك عنه بالنيابة هو وصيه، هو إيش؟ هو وصيه أو أبوه. نعم. الركن الثالث وهو الموهوب. الموهوب يشترط فيه أن يكون حلالا، أما إذا كان حراما كالخمر والخنزير فلا يجوز. وأن يكون متقوما، مالا متقوما، وأن يكون مقدور التسليم، يعني أن يكون يعني مما يملك، نعم يكون مقدور التسليم عليه. أما مثلا الجمل الشارد والسمك في البحر والطير في الهواء، فهذا بعض الكثير من العلماء يقول لا صح هبة هذه الأشياء. هناك من جوز مثلا هبة البعير الشارد مثلا، ومن شروطه أن يكون مما يقبل التمليك. أما إذا كان لا يقبل التمليك فلا يجوز هبته. ومن شروطه أن يكون مما يقبل الانتقال، من يد إلى يد. أما إذا كان لا يقبل الانتقال فلا يجوز. مثلا لا يجوز الإنسان أن يهب زوجته أو أمته، لأن هذا لا يقبل الانتقال. يعني هذه الشروط وإيش الموهوب. وأما الصيغة فتصح بأي لفظ يدل على الهبة، فوهبتك أو منحتك أو نحلتك أو ما أشبه ذلك، بل يصح عند العلماء حتى بالمعاطاة ولم تكن فيه صيغة. المالكية يشترطون الصيغة ونبع العلماء لا يشترطون صيغة لو، وهذا وأكد بالفعل بدون أن يعبر عن ذلك، فلتصح من لا تصح تصح، لأنه لن ينقل عن الصحابة الذين كانوا يتعاملون بالهبة أنه كان يقول له مثلا وهبت كذا وكذا عندما يعطيه الشيء. طيب هذه إذن هي أركان الهبة. والهبة مستحبة، حكمها في الشرع الاستحباب، حكمها في الشرع الاستحباب، لأن الشرع قد حتى على فعلها، فقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، وقال تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة من الصدور، وكان الصحابة يتهادون فيما بينهم. والحكمة منها أي من الهبة هي ماذا؟ الحكمة منها هي توثيق العرى وتوطيد العلاقات بين المسلمين وتوطيد العلاقة بين الناس. وتصح الهبة ولو من الكافر أو للكافر، تصح أن تقبل هدية الكافر أو تهدي للكافر. طيب والهبة لها شروط، أي لا تصح إلا بشروط. من شروطها أن تحاس هي، أي الهبة والصدقة والوقف من شروط هذه الأشياء أن يحوزها أصحابها، فإذا لم يحوزوها فلا تصح، إذ لا تصح إلا بالحيازة. شو الحيازة؟ أيوة نعم. والدليل على أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة حديث الذي رواه مالك في موطئه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق أباها كان قد ناح لها شباب 20 وسقا، ولما حضرت وفاته قال لها إني قد نحلتك 20 وسقا فلو كنت جددته وحرقته لكان لك، وهو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. قال قد نحلها جداد 20 وسقا، يعني جداد معنى أن تجد هذا المقدار، ولكنها لم تحزه، فلما حضرت وفاته ووجدها لم تحزه ولم تتصرف فيه قال الآن بطلت هذه الهبة، يعني الهبة لا تصح إلا بالحيازة. ولذلك قال الآن صارت هذه الهبة مال إرث فاقتسموه على كتاب الله تعالى، أي على ما ورد في القرآن. إذن لا تصح الحيازة، لا تصح الهبة إلا بالحيازة، وكذلك الصدقة لا تصح إلا بالحيازة، لأن حكم الصدقة كحكم الهبة في كل شيء، لأن الصدقة نوع من الهبة. والفرق بينهما هو أن الصدقة يقصد بها وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، والهبة يقصد بها وجه المعطاء، وهذا لا يمنع أن يقصد بها وجه الله، ولكن يراعى فيها وجه هذا الذي أعطيت له. ثم يختلفان في حكمين اثنين. الحكم الأول أن الهبة تقبل الإعصار، الاعتصار يعني تقبل الاعتصار، والصدقة لا تقبل الاعتصار، يعني الاعتصار هو الرجوع. الرجوع فاش في الهبة، يجوز الإنسان أن يرجع في هبته إذا كان قد وهبها لولده، وهذا سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. أما الصدقة فلا يجوز الرجوع فيها. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الهبة تقبل الرجوع فيها لبيع، تقبل أن ترجع إلى ملكك بواسطة البيع. مثلا وهبت إنسانا هبة، يجوز أن تشتري منه أم لا؟ يجوز أن تشتري منه. أما الصدقة فلا يجوز لك أن تشتريها منه. إذن هذان الحكمان تفترقان فيه الهبة والصدقة، وباقي الأحكام تستوي فيه الهبة والصدقة. ثم قال: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيادة. نعم، إذا الهبة والصدقة والحبس لا تصح هذه الأشياء الثلاثة إلا بالحيازة. فمن الحيازة هي أن تحوز الشيء وتجعله تحت ملكك وتحت حيازتك، تجعله في حوزتك. مثلا إذا وهب لك إنسان هبة فلا تصح لك هذه الهبة إلا إذا حوزت هذا الشيء الذي وهبه لك صاحبك. أما إذا تركته على ملكه حتى مات فبطلت هذه الهبة لأنك لم تحوزها. وكذلك لو تصدق عليك إنسان بصدقة فلا تصح الصدقة إلا إذا حوزتها. أما إذا بقيت على ملك صاحبها حتى مات بطلت الصدقة. وكذلك إذا أوقف عليك إنسان وقفا، حبس عليك شيئا، فلا يصح هذا الحبس إلا إذا حزته وملكته. أما إذا بقي على ملك صاحبه حتى مات بطل الوقف. مفهوم هذا؟ نعم. ثم بدليل الحديث الذي سبق عن أبي بكر الصديق، قال: لو حزتي، يعني لو جذبته كان لك، فلما لم تجده وتركته فالآن صار إرثا. ثم قال: فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث. أيوة، كما جاء في حديث عائشة الذي سبق، فإن مات قبل أن تحاز عنه فرجعت إلى الإرث، أي رجعت الصدقة أو الهبة أو الحبس إلى الإرث. ثم قال: إلا أن يكون ذلك في المرض. إلا أن يكون ذلك في المرض، أن يكون قد وهب أو تصدق أو حبس وهو مريض، هو مريض مرضا مخوفا ثم مات من ذلك المرض، فترجع حينئذ الهبة أو الصدقة إلى ماذا؟ لا، هنا ترجع في حكم الوصية، ترجع إلى حكم الوصية. وما هو حكم الوصية؟ أن تخرج من الثلث، وهنا توقف على إجازة الورثة، فإذا أجازها الورثة أخرجت من الثلث. هذا الآن وهب ولا تصدق وهو إيش؟ هو مريض ثم مات من ذلك المرض، واش تبطل؟ لا، ما تبطل شيء، لأنه لو وهب أو تصدق أو حبس وهو صحيح ثم مات قبل أن يحوزها صاحبها هنا تبطل. لكن هنا وهذا أو تصدق أو حبس وهو مريض، فهنا يصير حكم الوصية، بمعنى أنها تخرج من الثلث، ولكن أيوة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة. ثم قال: إلى أن يكون ذلك بفرق الثلث إن كان لغير وارث. نعم، أي إلا إذا كانت الهبة أو الصدقة في حالة المرض فذلك نافذ بإجازة وإذن الورثة. اللهم إلا إذا كانت هذه الهبة أو الصدقة لوارث فإنها لا تصح له. وقد سبق هذا، وقد سبق هذا في الباب الذي تكلم المؤلف على حكم أيوة الوصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. إذن هذه الهبة إذا كانت في حالة المرض تنفذ، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يجيزها الورثة. الشرط الثاني أن لا تكون لورث. الثالث أن تخرج من ثلث المال. ثم قال وجيبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة إلى ربعتها. نعم، ما زال رحمه الله يتابع الكلام على الأمر الثاني من الأمور التسعة التي ترجم لها المؤلف، وهو ما يسمى بالهبة. سبق لنا في الدرس الماضي ما تبقى من الكلام عن الأمر الأول المترجم له الذي هو الشفعاء، ثم بعض الكلام على الأمر الثاني المترجم له وهو الهبة. ما هي أو ما هو أول حكم من الأحكام التي سبقت لنا في الدرس الماضي وهو متعلق بالشفعة؟ هو أنه لا يجوز بيع الشفعة ولا هبتها. نعم، الشفعة حق للشفيع خاص به، لا يجوز له أن يهبه ولا أن يبيعه، لأن بيعه أو هبته للغير يتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرعت الشفعة. الشفعة شرعت لماذا؟ أيوة، فهبتها للغير أو بيعها للغير يتنافى مع هذه الحكمة، إذ يتسبب ضررا جديدا لمن؟ تماما. ولذلك منع بيع الشفعة أو هبتها. الثاني من الأحكام التي سبقت أن هذا يقسم بين الشركاء فيه لقدر مالكهم. نعم، إذا كانت الشفعة ثابتة لأكثر من واحد فإنها تقسم عليهم بحسب ما يملكون، أي بحسب حصصهم، بحسب حصصهم وبحسب قدر ما يملكون من ذات المشفوع فيه. طيب، وهناك قول آخر في المسألة تقسم على حسب الأنصبة، على حسب ذواتها، القول الذي ذكرناه وعلى حسب الأنصبة. القول الثاني الذي يقابله على حسب الذوات بالتساوي، لكن القول الأول هو الأنسب، لأن هؤلاء لم يدخلوا لهذا الميدان بذواتهم، وإنما دخلوه بسبب ما يملكونه. فسبب الشفعة هنا ليس هو الذات والرقبة، أي ليس ذواتهم ورقابهم، وإنما سبب الشفعة شكون هو؟ هو ما يملكونه من أقساط. ومن ثم فإن الشفعة إنما بنيت على المملوك لهم لا على رقابهم، فالسبب إذن هو المملوك، فالشفعة ينبغي أن تخضع لهذا المملوك. ثالث من الأحكام، نعم، أن الشفيع يوقف الحاكم فإما أن يأخذ وإما أن يترك. نعم، أن الشفيع ينبغي أن يوقف فإما أن يشفع وإما أن يترك، لأن بقاءه بلا شفعة ولا ترك فيه ماذا؟ فيه ضرر للمشتري. لذلك لا بد عليه أن ينفذ الشفعة إن أرادها أو يترك الشفعة، يعني يتنازل عنها. ومن الأحكام التي سبقت أيضا، نعم، نعم، هذا بالنسبة للحاضر. الحاضر له الحق في الشفعة مدة عام، فإذا مضى العام سقطت شفعته. أما المسافر يعني عندما يأتي من سفر، نعم، لا مدة لشفعته، بل هي مرهونة بعودته من سفره. متى عاد من سفره ولو بعد 10 سنين أو 20 أو 30 فله الحق في الشفعة. ومن الأحكام التي سبقت أيضا، نعم، نعم، تثبت الشفعة لمن كان جاهلا حكم الشرع في هذه المسألة، أو كان غير عالم بأن البيع قد نفذ ومضى. ومن الأحكام التي سبقت أيضا، نعم، أن ضمان الشفعة المشتري يكون على المشتري. نعم، أن ضمان الشفعة على المشتري إذا وقع فيها نقص أو استحقاق، فعلى المشتري أن يعوض ما وقع فيها من عيب وما وقع فيها من استحقاق. ومن الأحكام السابقة أيضا في هذا الموضوع. نعم نشرف عليه لا يجوز أن تباع أو تهاجر. أي سبق هذا الحكم. نعم صحيح تماما. إذن هذه هي الأحكام التي سبقت بالنسبة للشفعة. ولا يحل للإنسان أن يمنع الشفيع من حقه لأن هذا حق قرره الله عز وجل ولا يحل لأحد أن يمنعه منه. طيب أما الجزء الثاني من الدرس فهو متعلق بالهبة. وما تقدم لنا من الكلام عن الهبة كان في موضوع تعريفها أولا لغة وشرعا ثم بيان أركانها ثم بيان بعض شروطها. طيب إذن الهبة لغة. نعم من الهبوب وهو المرور. نعم من هبوب الريح وهو مرورها فكأنها عابرة ومارة من يد الواهب إلى يد الموهوب فوجه اشتقاقها إذن ظاهر وواضح. أما في اصطلاح الشرع تملك الإنسان ما له بغير عوض. نعم تملك الإنسان ما له في الحياة بغير عوض. نعم لغيره لغيره هذا إتمام. إن حين نقول تملك الإنسان ما له بطبيعة الحال لابد أن يكون هناك غير هو الذي ملكه تملكه لنا. هل هو التمليك بلا يكون التمليك بلا مالك؟ لابد من مالك بلا عوض. هذا الحد هو الحد المستوعب للهبة بحيث لا يخرج من المحدود شيء. فهذا الحد هو الذي يسميه المناطقة بالجامع المانع حيث لا يخرج المحدود عن الحد ولا يدخل غير المحدود في الحد تماما وقد سبق تحليله. طيب أركانها أربعة. تمام أركانها أربعة. الركن الأول من هذه الأركان الواهب. ماذا يشترط في الواهب؟ ماذا يشترط؟ أن يكون مالكا لما يهبه. الشرط الأول أن يكون مالكا لما يهبه. الشرط الثاني أن يكون بالغا. أما الصبي فلا تصح هبته. الثالث من الشروط لا يكون محجورا عليه. أن لا يكون محجورا عليه. أما إن كان سفيها محجورا عليه فلا تصح هبته لأن ماله محجور عليه ولا يتصرف فيه. الشرط الخامس من الشروط نعم أن يكون مختارا. أن يكون مختارا. أما ما أكرع عليه الإنسان فلا يصح هبته. يعني لو أن حاكما مثلا أكرع إنسانا على أن يهب له شيئا هل تصح هذه الهبة؟ لا. هناك بعض الحكام لطيشهم ولظلمهم يكرهون بعض الناس على أن يهبوا لهم أشياء قل لابد أن تهب لي كذا وكذا فهل هذه الهبة تصح؟ لا تصح لأن الهبة من شروطها رضا الواهب ورضا الواهب هنا غير متوفر. طيب هذه كم شروط؟ لابد أن يكون عاقل لأن مجنون لا تصح هبته. إذن لابد أن يكون مالك لما يهب ولا بد أن يكون غير محجور عليه ولا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يكون برضاه وتمام اختياره. هذه خمسة شروط. الركن الثاني من أركان الهبة هو الموهوب له. الموهوب له ماذا يشترط في الموهوب له؟ يشترط في أن يكون حاضرا في وقت الهبة. نعم أن يكون موجودا حاضرا في وقت الهبة أن يكون حاضرا. طيب ماذا نحترز عن ماذا نحترز بهذا الشرط؟ نحترز به عن شيء ما ليس بالموجود مثل ابني أو الجني. نعم طيب إذا لا بد أن يكون موجودا وجودا فعليا ونحترز به عن الموجود وجودا مقدرا. نعم طيب أما الركن الثالث من أركان الهبة الموهوب. الموهوب إذا الموهوب الشيء الموهوب ماذا يشترط في الشيء الموهوب؟ يشترط أن يكون حلالا أن يكون حلالا وأن يكون مقدور التسليم وأن يكون مقدور. نعم وأن يكون مما يصح انتقاله، مما يصح انتقاله من يد إلى يد أخرى. مش مما يصح انتقاله أي من حيث ذاته لا، ولكن من حيث انتقال ملكية من رقبة إلى رقبة أخرى. وهذا نحترز به عن ماذا؟ عن ماذا نحترز به؟ مثل أيوة زوجتي والأمة، فإن هذين لا يصح انتقالهما أو انتقال ملكيتهما من رقبة إلى رقبة. أما الركن الرابع فهو نفع الصيغة، والصيغة تحصل بكل إيش؟ بكل لفظ دل على هبة. نعم. هناك من قال تحصل بالمعاطاة. تماما، الشافعية قالوا تحصل بالمعاطاة ولو لم يقرنها لفظ ولا كلام. سبق لنا من شروط الهبة شرط. تحاز هذه الهبة. نعم. وهذا الشرط يستوي فيه مع الهبة ما؟ الصدقة والحبس أي الوقف. هذه الأمور الثلاثة لا تصح إلا بحيازتها. الهبة لا تصح إلا إذا حيزت، والوقف لا يصح إلا إذا حيز، والهبة لا تصح إلا إذا حيزت. هذه الأمور الثلاثة. طيب الحيزة بماذا تكون؟ بماذا تكون؟ بالتصرف، تكون بتصرف الموهوب له او المتصدق عليه او الموقوف عليه. بهذا تصح الحيازة، بهذا تصح الحيازة. اذا هذا شرط من الشروط لا بد منه في الهبة. طيب لو ان انسانا وهب شيئا وهو في مرض موته ثم مات، ما حكم تلك الهبة؟ شو حكمها؟ ترجع إلى حكم الوصية. نعم، يصير حكمها حكم الوصية بمعنى تخرج. نعم، بشرط أن تكون لغير الوارث. تمام، يعني أنها تخرج من الثلث، ولكن يشترط فيها أن يجيز الوراثة. أيوة، أن لا تكون بالوارث. نعم، وأن يجيزه الوراثة. أيوة الوراثة. تمام. نعم، جزاك الله خيرا. هذا إجازة الورثة هل تكون في ما فوق الثلث أو في الثلث؟ لا تكون في جميع ما تصدق به أو ما وهبه، حتى ولو كان أكثر من الثلث. إذا أجاز الورثة فلا حرج. ثم الآن أشار المؤلف إلى ما تبقى من الكلام عن الهبة فقال: والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. نعم، الهبة لصلة رحم. الهبة تنقسم إلى قسمين بحسب قصد الواهب. فالواهب قد يقصد بالهبة وجه الله والدار الآخرة، هذا هو النوع الأول. وقد يقصد بالهبة أن يثاب عليها ويكافأ عليها هنا في الدنيا، وهذا هو النوع الثاني. هذا النوع الثاني يسمى بهبة الثواب أو بهبة العوض. النوع الأول يسمى بمطلق الهبة، يسميه بالهبة هكذا مطلقا. طيب النوع الأول وهو الهبة المطلقة تكون لذوي الرحم، وتكون لليتيم، وتكون للفقير، وتكون أيضا للصديق. فإن الإنسان عندما يهب شيئا إلى شخص مساو له في المرتبة، فأن يكون صديقا أو يكون جارا، فهذه الهبة ماذا يقصد بها؟ يقصد بها المحبة والمودة وتوثيق العرى بينه وبين هذا الذي أهدى له. هذه الهبة هي التي يطلق عليها الهبة بلا عوض، إن تكون قلنا للرحم المحرم، وتكون للصديق أو الجار، وتكون لليتيم، وتكون للفقير. هذا النوع من الهبة لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا ولدي، لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا كانت للولد، فيجوز للوالد الذي وهب ولده شيئا أن يرجع في تلك العطية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح والحديث متفق عليه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية أخرى ليس لنا مثل السوء كالكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا الحديث صريح في تحريم العود والرجوع في الهبة، في تحريم العود والرجوع في الهبة. وجاء حديث يخص الرحم المحرمة، أي جاء حديث خاص بالرحم المحرمة، إذا أهدى الإنسان إلى رحمه المحرمة شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطية لذوي للرحم المحرم، أو قال: من أعطى عطية لذوي لرحم محرمة فلا رجوع فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي من أعطى عطية لرحم محرم فلا يجوز له أن يرجع فيها. وما هو أو من هو الرحم المحرم؟ ما هو الرحم المحرم؟ هو كل ما لا يجوز الزواج به إن كان أنثى، كل ما لا يجوز الزواج به إن كان أنثى. مثل ماذا؟ مثل الآن للرجال، مثل الأخ، أعطيت أخاك عطية فهو من ذوي الرحم المحرم فلا يجوز لك أن ترجع فيها. لماذا؟ لأنه من الرحم المحرم، إذ لو كان أنثى لما جاز لك الزواج بها لأنها تعتبر إيش؟ أختك. طيب، كذلك من الأمثلة، نعم، العم، من أهدى عمه هدية أي أعطاه عطية فلا يحل له أن يرجع فيها لأنه رحم محرم، إذ لو كان أنثى لما جاز لك الزواج بها. وهكذا، هذا هو ضابط الرحم المحرم. وكل ذكر لو صار أنثى لما جاز لك الزواج بها، لما جاز لك الزواج بها. طيب، وكذلك من أعطى يتيما عطية فلا يجوز له الرجوع فيها، وكذلك من أعطى فقيرا عطية لا يجوز له الرجوع فيها، بدليل الحديث العام الذي سبق ذكره. وهذا معنى قول المؤلف هنا: الهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. الهبة لهؤلاء الأنواع لا يجوز الرجوع فيها، فمثلها مثل الصدقة، والصدقة لا يجوز للإنسان أن يرجع فيها. من تصدق بشيء فلا يجوز له أن يرجع فيه. لماذا؟ لأن المقصود بالصدقة ثواب الله والدار الآخرة، وما قصد به ثواب الله والدار الآخرة لا يجوز الرجوع فيه. قال: ومن تصدق على ولده فلا رجوع له. نعم، ومن تصدق على ولده فلا رجوع له. هذه الجملة قد انتقدت على المؤلف، لأن هناك أقوال ثلاثة في المذهب في هذه القضية. ما هي هذه القضية؟ من تصدق على ولده صدقة هل يجوز له الرجوع فيها أم لا؟ قلنا الأقوال ثلاثة: هناك من أجاز الرجوع فيها مطلقا، هذا هو القول الأول. القول الثاني: من أجاز الرجوع فيها بالشراء، يعني إذا أراد أن يشتريها فلا حرج عليه. القول الثالث: من أجاز الرجوع فيها للضرورة، هو تصدق ثم بعد هذه الصدقة تصدق على ولده، ثم بعد ذلك اضطر إلى ذلك الشيء الذي تصدق به على ولده، فله أن يرجع في ذلك. والظاهر هو القول بجواز الرجوع بدليل الحديث الذي رواه الإمام أحمد والأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد، هذا استثناء. فالحديث فيه تخصيص، تخصيص ماذا؟ من هو استثناء، فأخرج من عدم الرجوع نوع وهو الولد. والحديث هنا شامل للهبة والصدقة على القول الأصح، شامل الهبة والصدقة، لأن المقصود من هذه الهبة هنا المذكورة في الحديث هو إيش؟ هو رضا الله، إذن فهو داخل في الهبة المطلقة، لم يأتي هنا هو العوض، أي العوض الدنيوي. فظهر من هذا الحديث أن من تصدق على ولده فأراد أن يرجع فله ذلك، فله ذلك. ثم قال: وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك. نعم. أما الرجوع في الهدية فهو جائز باتفاق، الرجوع في الهدية أي في الهبة، بدليل الحديث الذي سبق ذكره، إلا الوالدة فيما يعطي ولده. ليجوز الإنسان إذا أعطى ولده عطية أن يرجع في تلك العطية، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالاعتصار، لأن الاعتصار هو ارتجاع عطية بلا عوض وبلا رضا المعطى، وأن يرجع المعطي عطيته التي أعطاه بلا عوض وبدون رضا الولد، أي لا يتوقف الأمر على رضا الولد. إن صدق القول الصحيح والهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كانت للولد، فإذا كانت للولد فيجوز الرجوع فيها سواء كان الولد صغير أو كان كبيرا، لأن الحديث جاء بلفظة الولد مطلقة حيث قال فيما يعطيه ولده، ولده جاء مطلق، لا تخصيص للصغير ب دون الكبير. طيب، الا هنا استثنى المؤلف رحمه الله ثلاث حالات، استثنى ثلاث حالات لا يجوز للوالد ان يرجع فيها بهبته او صدقته. الحالة الأولى إذا كان هذا الولد الذي وهبت له الهبة قد زوج من أجل تلك الهبة، إذا زوج من أجل تلك الهبة، كيف زوج من أجل تلك الهبة؟ بمعنى أنه ذهب ليخطب عند أهل بيت وقال لهم إن أبي قد أهداني كذا وكذا من الهدايا، فقالوا نزوج ابنتي هذا الشاب لأن أباه قد أهداه كذا وكذا، فهم إنما زوجوا من أجل الهبة التي وهبه أبوه، أما وهب لي الدار الفلانية والضيعة الفلانية والدكان الفلاني، إذن هذا شاب غني نزوج ابنتنا. فهنا في هذه الحالة لا يجوز لوالده أن يرجع في هبته، لماذا؟ لأن هذه الهبة الآن قد صارت سببا في هذا الزواج، ولولا هذا السبب لما زوجه أولاك. فلو رجع الوالد في هبته لكان في ذلك تغيير، لكان بذلك تغيير بأولاك الذين زوجوا ابنتهم، لأنكم ما زوجوا ابنتهم إلا من هذه الهبة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو يدين، فمثلا ذهب ليأخذ دينا، خاف من أراد أن يداينه فقال له لا تخف أنا قد وهبني أبي كذا وكذا، يعني دينك مضمون، وهذا للدار الفلانية والدكان الفلانية الغير من أجل هذه الهبة، فلا يحل للوالد أن يرجع في هذه الهبة. الحالة الثالثة أو يحدث في الهبة أيوة أو هذه الحالة الثالثة، لما وهب له والده تلك الهبة هو أحدث فيها تغيير، وهب له مثلا حديدا فصنع ذلك الحديد، صنع منه أوانية، الآن الهبة قد تغيرت، أو وهب له مثلا أرضا خالية من أشجار وغرسها، أرض خالية قيعانا ليس فيها شجر وذهب، ثم شجرها وصارت بهذا التغيير عطية ثمينة غالية. في هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يرجع عن عطيته التي منحها ولده. هذه الحالات الثلاث ما الدليل على تخصيصها؟ لأن الحديث جاء مطلقا، سمعتم الحديث أنه جاء مطلقا إلا الوالد، من غير أن يقول إلا الوالد إلا الوالد فإنه يرجع على ولده فيما أعطاه، إلا أن يكون هذا الولد يكون في استثناء آخر، ما في استثناء آخر. ولكن مالك رحمه الله تعالى قد خصص هذه المسألة بما جرى عليه العمل في المدينة، فقد جرى العمل في المدينة على أن الولد الموهوب له إذا زوج من أجل تلك الهبة أو تداين من أجل تلك الهبة فإنه إيش؟ لا يحل للوالد أن يرجع في هبته. ثم قال والأم تعتقر ما دام الأب حيا. الأم داخلة في الحديث السابق إلا الوالد، فإنه يشمل الأمة، فرفض الوالد يشمل الأبوين، يشمل الأب ويشمل الأم. ولذلك فإن الأم إذا وهبت ابنها هبة وأرادت أن ترجع في تلك الهبة لها الحق في ذلك كما جاء في الحديث، لها أن تعتصر، لها أن تعتصر. لكن المؤلف قيد اعتصارها بقيد شمال القيد ما دام أبوه حيا، أي ما دام زوجها حيا اللي هو أبو الموهوب له، فإن مات فيجوز لها أن تعتصر؟ قالوا لا يجوز لها أن تعتصر. لماذا لا يجوز لها أن تعتصر؟ الإنسان أن يرجع في الهبة إذا كان الموهوب له يتيما، مفهوم هذا؟ إلا أن يكون يتيما، فإذا كان يتيما لا يحل لها الرجوع في ذلك. هذا معنى قولي هنا فإذا مات لم تعتصر. مات من؟ أي مات أبو الموهوب له، فلا يحل لها الاعتصار. لماذا؟ لأنه صار يتيما ولا يحل الرجوع في هبة اليتيم. قال ولا يعتصر من اليتيم. ها هذه العلة، ولا يعتصر من اليتيم، أي لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت ليتيمين. قال وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة. نعم، واليتم بالنسبة للبشر ما هو؟ هو فقد الأب وليس فقد الأم، هو فقد الأب وليس فقد الأم. أما بالنسبة للدواب فاليتم هو فقد الأم، وأما بالنسبة للطيور ففقدهما معا. نعم، لأن أي واحد من الأبوين نسبة للطيور يقوم مقام الآخر، فكلاهما يطعمان طيرهما الصغير. ثم قال رحمه الله تعالى: وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة. أشار بهذه الجملة إلى أن الأب إذا وهب شيئا لابنه الصغير فتصح هذه الهبة بحيازته له. بحيازة من؟ بحيازة الأب لابنه، ولكن بشرط أن يشهد عليه، يشهد على هذه الهبة. والدليل